حكم على المعتدين أنه كلام على الله تعالى علينا صاحب الفضيلة فضيلة الخالق الشيخ حنطر شعيب بن سلم المقرب والنور تليفون 303 قريان وصور على مكبرات الصدر العالمية درة الحج وفد عبد العزيز ديلة تليفون 115 السرادة الغرم درة المعلم عبد الله بالعلي الحمول تليفون 92 الحمول بما كنتم

أم بما كنتم

ولا سوف يرضى لم يجد لهم فأما يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما متع ربك فحبب لا إله إلا الله ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم لم نكتر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك اقرب لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لله لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين

Oh, الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.